السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولازال كلام موصولا حول التعليق على شرح كتابي النكاح، وكنا آخر مجلس توقفنا عند الحديث 81 بعد 900 بترقيم الشارح، وهو الذي عنون له بقوله بما ينعقد النكاح. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. وهذا موافق لقوله تعالى: امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي أهب لك نفسي لتتزوجني بلا مهر. هذا هو المعنى. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، أي رفعه وخفضه، وهذا فيه النظر إلى من أراد نكاحها. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسها، أي خفضه، أي استحيا منها أن يردها صريحا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا، لم يردها صريحا، جلست لما طال يعني موقفها. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء تصدقها إياه يعني؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، أي شيء يصلح من المال ولو قليلا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. وهذا فيه ما كان عليه كثير من الصحابة من التقلل من أمر الدنيا أو من يعني قلة ذات اليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. معنى الخاتم من حديد لا يكاد يعني يذكر له قيمة أو منفعة، لكن يعني ولو، وقد استدل به على جواز التختم بالحديد، وقد جاءت فيه أحاديث يعني فيها مقال تنهى عنه. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد لهذه الدرجة، ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء، يعني ليس له حتى شيء يستر به على بدنه، ليس له إلا ثوب واحد يستر به أسفل بدنه. فالإزار هو الذي يستر به أسفل البدن، رداء هو الذي يستر به على. فقال: نعم، فلها نصفه، يعني أملكها نصف هذا الرداء، يعني ليس لغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، يعني لن تستفيد منه لأنك ليس لك غيره، فإن تركته لك لم تنتفع به، وإن أخذته صرت لا شيء لك تخرج به للناس، فالنصف لا يمكن الانتفاع به، ماذا تفعل به؟ وهذا يدل على هذا الحديث في دلالة قوية على أنه لا بد من مهر في النكاح، وأنه لا يجوز إسقاطه بالكلية، وهذا قول المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أما كثير من المذاهب الأخرى فيقولون يجوز للمرأة أن تسقطه رأسا، ولكن ظواهر النصوص تدل على ما ذهب إليه المالكية رحمه الله. فمثلا قوله تعالى صدقة كذا مثلا: فانكحوهن وأحل لكم ما وراء ذلك، من قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، من النساء تنكحوهن بإذن، نعم، إلى أن قال: نعم، وآتوهن أجورهن فريضة، هذه آية. وكذلك كثير من الآيات لم يأذن في النكاح إلا بمصاحبة إعطاء المرأة حقها، وكذلك لم يأذن للمرأة في التنازل إلا عن شيء منه، حينئذ يجوز أكله هنيئا مريئا، أما دون ذلك فلا، ولم يأذن في التنازل عنه جميعا. وهذا الحديث أيضا رغم أن هذا الرجل ليس له شيء رده مرة بعد مرة مرة بعد مرة، إلى أن جاء في بعض الأحاديث إنه لما طال مجلسه قام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا كأنه يعني أشفق عليه ورحمه فناداه وزوجه بأن يعلمها القرآن. فدل على أن المهر لا بد منه عمان يقال. وأيضا من أقوى الأدلة على ذلك أنه لو جاز إسقاطه لساوى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خصيصة من خصائصه ألا وهو نكاح الهبة، ألا وهي نكاح الهبة. نكاح الهبة نص الله عز وجل: أو امرأة مؤمنة يوهبت نفسها للنبي إن أراد النبي واستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. فأصلا معنى نكاح الهبة أنه ليس فيه مهر، هذا هو معنى نكاح الهبة. فإذا قلنا يجوز للمرأة أن تسقط مهرها عن الرجل معناه أنها وهبت له نفسها، وإن اختلف، لأن العبرة بالمعاني ليست بالألفاظ. فما الفائدة أن تقول مثلا مهري ريال وقد أسقطته ثم بعد ذلك، فهذا حقيقة أنه نكحها بغير مهر. أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، لا بد من المال في النكاح. فأما أن يكون ما لا بأس أن يكون مؤجلا، أن يكون قليلا، أن يكون، لكن لا بد منه، هذا هو الأقوى. وهذا الحديث يعني واضح في هذا. قال: فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا كأنه رق له، فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك حفظا يعني؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وسيذكر الشارح أن ابن حجر رحمه الله نعم ملكتكها، يعني أن اللفظ إنما هو يعني متفق عليه أيضا وليس لمسلم وحده. وفي رواية له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. هذه الرواية انفرد بها مسلم، وفيها التصريح بأن التزويج، لأن بما معك من القرآن هذا في نوع من الإجمال. ما المقصود به؟ هل يعني إكراما لك لأنك حافظ للقرآن؟ أو فهذه الرواية فيها التصريح بأنه يعلمها، وبهذا يزول الإشكال، لأن المهر يجوز أن يكون منفعة. المهر يجوز أن يكون منفعة. فلو قال مثلا: أنا سأتزوجك مقابل أن أبني لك كذا وكذا، أو أن أرعى لك الغنم كما فعل موسى عليه السلام مع الرجل الصالح من مدين، فهو زوجه على أن يرعى له غنمه 8 سنين، وإن أتم 10 فمن عنده. وشرع من قبلنا شرعنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف، شرعنا هنا لم يأتي بخلاف بل أتى بما يؤكده. فالمهر يجوز أن يكون منفعة، وتعليم القرآن منفعة شرعية خاصة لمن احتاج ولم يجد شيئا سواه. والجمهور لم يأخذوا بهذا، لأن هذه منفعة لها علاقة بالقرب، والقرب كثير من العلماء يشددون فيها، لا سيما الحنفية رحمهم الله يشددون جدا في أن القرب لا يؤخذ عليها أجرة. والإنسان إذا علم القرآن، تعلم القرآن أصل فيه أنه قربة، فإذا يعني تزوج الإنسان به فكأنه أخذ مالا على هذه، أخذ منفعة يعني كبيرة على هذه القربة. ولكن الشافعية ذهبوا إلى جوازه أخذا بظاهر هذا الحديث وبهذه الروايات. ويعني بعض أهل العلم توسط في أمر أخذ الأجر على القرب، وهذا الحديث يتمشى على مذهبه، ولعله مذهب ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز لمن احتاج وأراد أن يستعين به على طاعة الله عز وجل، حينئذ يجوز له أن يأخذ ليفعل القرب، لا أنه يفعل القرب ليأخذ، فإنما يأخذ ليستعين بها على طاعة الله. فمثلا يعلم ويأخذ من أجل الأجرة من أجل أن يستعين بها على مواصلته التعليم ونشر الخير وعبادة الله وما إلى ذلك. أما أن يجعل الأمور الدينية سلعة وسلما لأجل الدنيا، فهذا لا يخفى ذمه في النصوص الشرعية. ثم أيضا من استغنى عن ذلك فلا يأخذ، إذا كان له سعة من المال وكذا وكذا، فلماذا يقول للإنسان لا أعلمك القرآن إلا أن تعطيني المال؟ هذا يشعر بأنه يستكثر به من الدنيا. أما إذا لم يكن له شيء آخر مثلا، خاصة إذا تفرغ لنشر القرآن ولنشر الحديث، والأصل أن مثل هذا أصلا يعطى من بيت المال، لكن إذا لم يعني يصل إليه شيء وكذا، فهذا أصلا مصلحة للمسلمين عموما، وهي من أعظم المصالح وأهم من تعليم الكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك مما يهتم به الناس، لولا أنهم يؤثرون يعني إلا من رحم الله. الناس يعني يميلون بطبعهم إلى إثار أمور الدنيا، ولهذا يدفعون الأموال في هذا و الآخر يبقى منقطعا، فجاز له أن يأخذها بقدره. وهذا معروف أيضا في علوم الحديث في الكلام عن الأخذ على التحديث، أخذ الأجر على التحديث، الأصل عدمها، لكن أحيانا خاصة إذا اضطر الإنسان. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها بما معك من فعلما من القرآن، وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. هذه الرواية سبحان الله الحافظ في فتح الباري ذكر الشارح هنا أنه ذكر أنها أقرب إلى التصحيف، لأنها ما ذكرها إلا راوي من رواة كتاب البخاري، وأما أكثر رواة البخاري، البخاري نفسه له رواة، فقال أكثرهم قالوا ملكناكها، فقال هذا الظاهر أنه تصحيف. فإذا صار هذا تصحيفا فيبقى عندنا لفظ ألفاظ وردت في هذه القصة، أنكحناكها ملكناكها أمكناكها، أمكناك هذا قلنا تصحيف، أظن أن في بعض الألفاظ أنكحناكها وكذا، وهذا يتعلق بمسألة مهمة جدا وبها عنوان الشرح، بما ينعقد النكاح. النكاح عد بعض العلم أركانه، ويعني قد يدخل فيه بعض الشروط، بعضهم ينازع في أنه الركن أو شرط، والأمر سهل. الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية وصيغة النكاح، وهذا هو الذي نتكلم عنه هنا، والولي، لأن الإيجاب لا بد أن يصدر، طبعا الصيغة إيجاب وقبول، والإيجاب لا بد أن يصدر ممن له الأهلية، فلا يكون المرأة تزوج نفسها مثلا أو أجنبي عنها من غير حاجة، لا، الولي هو الذي يزوجها. وكذلك الصداق، الصداق كما قلنا قبل قليل الأظهر أنه كالشرط فيه، كالشرط فيه أو إن شئت تقول ركنا كما قال بعضهم ركنا أو شرط، المهم أنه هذه كلها لا بد فيها، لا بد منها في النكاح. الصيغة بعض أهل العلم كالشافعية ولعل الحنابل أيضا يضيقون فيها، يقولون لا تكن إلا بزوجتك أو أنكحتك. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا الوارد في القرآن، والنكاح فيه شائبة تعبدية، فقالوا لا بد أن يكون بهذه الصيغة. وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى التوسع أوسع، وما أدري مذهب الحنفية كأنه أوسع كذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأرجح هو أن النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه. مما استدل به من قال ينعقد بكل ما يدل عليه هذا الحديث، لأنه جاء في بعض الروايات ملكناكها، وهذا غير لفظ التزويج وغير لفظ الإنكاح. ولكن هنا إشكال في الاستدلال بهذا، ما هو الإشكال؟ الإشكال أن هذه قصة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه قال لفظا واحدا من هذه الألفاظ، وحينئذ لا بد من الترجيح بينها، فينظر ما هو الأثبت ويؤخذ به. وقد وسيذكر الشارح عن الدارقطني وهو من فحول أئمة العلل أن الأصح لفظ زوجناكها، زوجناكها، وعلى هذا لا يكون في هذا الحديث حجة على من يمنع غير هذا، لكن الاستدلال بالمعنى هو الأقوى، وهو أن النكاح وإن كان فيه شائبة تعبد لكن هذا اللفظ لا يلزم تعبد به، يعني المقصود هو المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الزواج لا ينعقد إلا بهذا، حتى لو أنه زوج بهذا اللفظ، فالأظهر أن النكاح يعني ينعقد بكل ما يدل عليه، بكل ما يدل عليه. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين في من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق، يعني أن مما ينعقد يعني ما يدل عليه، صيغ العقود عموما تدل على حسب الأعراف وعلى حسب اللغات واللهجات. فالله عز وجل ليس هناك دليل صريح يدل على أن نعم الأحوط خروجا من الخلاف واتباعا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه كذا أن يعقد بمثل هذه الألفاظ، لكن إذا ما عقد بها فلا يوجد دليل صريح يدل على المنع، لأن هذا شيء فيه نوع من معقولية المعنى. طيب، ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها، قال قم فعلم 20 آية. هذا فيه ضعف، هذه الرواية فيها ضعف وفيها شيء من المخالفة، لأنه لم يشترط عليه يعني أن يعلمها قبل القم الآن علمها، يعني لا يلزم، فبالتالي حتى لو علمها لاحقا وكذا. طيب الكلام، لأن المهر يجوز أن يكون مؤخرا، الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما مع حديث سالم رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في 13 موضعا من صحيحه مختصرا ومطولا، أولها في كتاب الوكالة، ثم في كتاب فضائل القرآن، ثم في كتاب النكاح وغيرها. وهذا اللفظ جاء في كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلب وعند مسلم كلاهما من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، القاري نسبة إلى قبيلة القارة وليس مخففا من القارئ، لا، عن أبي حازم، أبي حازم الصغير اسمه سلمة بن دينار، وهو راوية سهل بن سعد الأعرج، الواعظ المشهور عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعة، وقول الحافظ إن هذا اللفظ لمسلم فيه نظر، إن لفظ البخاري مثله، والرواية الثانية لمسلم من طريق حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم به، ولعل الحافظ ذكرها لأنها مفسرة لما أجمل قبلها من الروايات، فإنها نص على أن الصداقة هو تعليمها شيئا من القرآن، لأن الألفاظ الأولى مجملة بما معك من القرآن ماذا يقصد به، ولأن فيها التزويج الذي هو أصرح ألفاظ العقد. ورواية الثالثة البخاري من طريق أبي غسان محمد بن مطرف أنه قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن، وأما لفظ البلوغ أمكناكها فهو عند البخاري برواية أبي ذر الهروي، وبقية روايات الصحيح بلفظ أملكناكها، وقد أشار إليها الحافظ أثناء الشرح وقال أخلق بها يعني أجدر بها، جدير بها وحري بها أن تكون تصحيفا مما لكناك أنتها. وهذا حديث جليل عظيم اشتمل على فوائد كثيرة تتعلق بأحكام القرآن وأحكام النكاح وغيرها، وسأقتصر في هذا الشرح على أهم ما يتعلق بالنكاح. وما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود من طريق عسل في ضعف هذا عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد وهي امرأتك، وهذا سند ضعيف ضعفه الحافظ في التلخيص في عسل وهو أبو قرة التميمي، وتحديد سورة البقرة والتي تليها تفرد بها عسل هذا فهي زيادة منكرة لأنها منافية للرواية الصحيحة كما تقدم، ليس لا يتضح لي أنها منافية تماما لأنه من باب المجمل والمبين في الحقيقة، لكن الرواية أصلا في سندها ضعف، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث لبيان ضعفه لكنه سكت عليه هنا، يعني مجرد تحديد السور يعني هو مخالفة بالمعنى الحديثي يعني أنه في زيادة من شخص لا تقبل من مثله، لعله يقصد هذا. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله جاءت امرأة لم يأتي في شيء من رواية الحديث على تعددها اسم هذه المرأة، وقد جاء في صحيح البخاري قول عائشة رضي الله عنها كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة لأنها قالت على اللاتي وهبنا، قوله أهب لك نفسي على حذف مضاف أي أمر نفسي أو شأن نفسي فتزوج على غير عوض، وإنما قدر المضاف لأن الحرة لا تملك رقبته، من القواعد الفقهية الحر لا يملك، الحر لا يملك حتى لو أراد هو أن يبيع نفسه ليس له ذلك، فهذا واضح طبعا، لا تقصد أنني أكون ملك يمين لك أو كذا لا، وإنما تقصد الزواج كما جاء في الآية قوله فصعد النظر فيها بفتح الصاد وتشديد العين المهملة، رفع بصره أي نظر إلى أعلاه وتأملها، قوله وصوبه بفتح الصاد وتشديد الواو أي خفض نظره إلى أسفلها وتأمله، والتشديد في هذين الفعلين إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير، وبه جزم القرطبي صاب ونحو ذلك هذا بمعنى النزول، ومنه سمي المطر صيبا، قوله طأطأ رأسه ويخفضه خفضه وصمت صلى الله عليه وسلم، لماذا ذكر ثلاثة احتمالات، حياء من مواجهتها بالرد أو انتظارا للوحي أو تفكرا في جواب يناسب المقام، قوله انظروا لو خاتما من حديد لو للتقليل، وخاتما خبر لكان المحذوفة مع اسمها، وهذا الحذف كثير مع لو وإن يعني. كما قال كما ذكر ابن مالك في الألفية، والتقدير ولو كان الموجود خاتما، ومثل قول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولو كان المبلغ آية، فهذا يأتي للتقليل يعني. قوله إزاري الإزار ما يشد على الوسط من السرة فما دونها لستر العورة، لستر أسفل البدن يعني، فليس المقصود أن تستر العورة فقط إلا أن يقصد إلى ركبة أو كذا، قوله وعموما ليست رأس في البدن، قوله قال سهل ما له رداء الرداء ما يوضع على الكتف، هذه الجملة معترضة لأن قوله فلها نصف من كلام الرجل صاحب القصة معترضة يعني في وسط كلام في وسط كلام، والتقدير ولكن هذا إزاري فلها نصفه، وقد جاء ذلك صريحا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولكن هذا إزاري ولها نصفه، قال سهل ما له رداء، قوله إلا بسته لم يكن عليها منه شيء أي إن نصف الإزار لا فائدة فيه لأنه لا ينتفع إلا بجملته، ولو شقه بينها وبينه لم يسترها نصفه ولم يستره نصفه، وبالتالي لا فائدة من إمهارها إياه ما دام هو محتاجا إليه لا يستطيع التخلي عنه، قوله عن ظهر قلبك أي تحفظهن، يقال قرأ القرآن عن ظهر قلب أي من حفظه، قوله ملكتك اختلفت الروايات في هذه اللفظة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عياض قاضي عياض عن الدار قطنية أن الصواب رواية زوجتكها لأن رواتها أكثر وأحفظ، قوله بما معك من القرآن اختلف في هذه الباء فقيل إنها للمقابلة في العقود وهي الداخلة على الأعواض كزوجتك بكذا أي مقابل كذا وبعت كذا بكذا، وقيل إنها للسببية أي بسبب ما معك من القرآن إكراما لك مثلا إكراما للقرآن الذي معك، والأول أقرب لأنه يلزم على الثاني أنه ملكه إياه بحفظ القرآن إكراما للقرآن فتصير بمعنى الموهوبة يعني كأنه لا مهر لها، ويؤيد الأول رواية مسلم فعلمها من القرآن كما تقدم، وأنا أظن أنه ذكر رواية أبي داود على ضعفها لأنها تشهد في الجملة لهذا المعنى. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز عرض المرأة الراغبة في الزواج نفسها على رجل صالح الذي ترجى السعادة بزواجه وصحبته، هذا جائز. يعني المرأة مثلا ترى رجلا صالحا فتعرض نفسها عليه. وقد بوب لا سيما، يعني طبعا الأبكار يعني يندر من هنا، قد يندر من هنا هذا، لكن الثيبات يعني معروف في هذا. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب على هذا الحديث بقوله باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال ابن المنير من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة، وهو أن يكون بغير مهر، استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه. لكن يعني ينبغي أن يكون على وجه تؤمن معه الفتنة. الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج لمن رغب في الزواج بها لقوله فصعد النظر إليها وصوبه، وتقدم بحث ذلك ومع شيء من التأمل يعني كما سبق. الوجه الخامس: جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ونكاحها له من غير صداق، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: امرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الصداق، إما مسمى وإما مهر مثلي. هذا سيشرحه ما بعده، وهو أنه يجوز، هو الصداق لا بد منه لكن لا يلزم تسميته في العقد. يعني لو جاء رجل وقال نريد أن نتزوج ابنتك، قال مرحب مرحب زوجناك تقبلت، ولم يذكر مهرا، هذا يصح. لكن هذا ليس معناه سقوط المهر، وإنما معناه عدم ذكر المهر، وفرق بين عدم ذكره وبين سقوطه أو إسقاطه. فالمهر ثابت ويثبت لا مهر المثلي، هذا يسمى نكاح التفويض. نكاح التفويض معناه أن يعقدا من غير ذكر المهر، وهذا دل القرآن على على على صحته كما سيأتي. لكن الإشكال في أن يصرحا مثلا بإسقاط المهر، يقول لا نريد منك ولا شيء ولا حبة قمح، ما نريد شيء، هذا لا يجوز. وكذلك يعني الإسقاط الكامل هذا في إشكال. الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح، وأنه لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شيء تصدق إياه، كما في بعض الروايات، وعلى أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يزوجه من غير أن يسأله عن المهر، لكنه سأله وتثبت. فالأولى أن يذكر الصداق قطعا للنزاع، وأيضا لأن المرأة إذا تزوجت بمهر مسمى فإن إذا طلقت قبل النكاح نعم، قال فإنها المرأة إذا طلقت وقد سمي لها المهر فلها نصفه، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة. المرأة إذا طلقت، هذه مسألة مهمة جدا ولعلها تأتي إن شاء الله، وهي أن المرأة إذا طلقت قبل البناء بها، فهذا فيه تفصيل، إن كان سمي لها المهر فلها نصفه. إذا قال مثلا سأمهرك 20,000 فطلقها قبل الدخول استحقت 10,000. أما إذا كان النكاح نكاح تفويض لم يسمي لها مهرا، قال أنكحتك وكذا ولم يذكر المهر، فطلقت قبل الدخول فلا شيء لها البتة، ولا شيء، ليس لها شيء من المهر. أما المتعة فهذا شيء آخر. طيب، قال وعلى أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد. لماذا؟ لفائدتين: لأنه أقطع للنزاع، ضع لي رقم واحد، والثاني وأنفع المرأة، فإنها لو طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف الصداق إذا سمي، كما قال تعالى وإن طلقتمون من قبل أن تمسنوا قد فرضتم لهن فريضة، سميتم المهر فنصف ما فرضتم، ولو عقد لها بغير صداق صح النكاح، لقول تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسنا وتفرضوا لهن فريضة. ومعنى لا جناح عليكم يدخل فيه أنه لا شيء عليه، يعني إذا طلق مهر المفوضة هذه فليس لها من المهر شيء. فدلت الآية على جواز العقد على المرأة ولو لم يفرض لها مهرا، هذا يسمى نكاح التفويض، ويجب لها مهر المثل بالدخول، أما قبل الدخول ليس لها شيء إلا المتعة. الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال بجواز كشف المرأة وجهها. ووجه الاستدلال أن هذه المرأة لو لم تكن كاشفة وجهها لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم النظر فيه وصوبه، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها ما كان المبالغة في تأملها ما فائدة. يعني يقولون وجه إيش فائدة أن هي متغطية تماما، ما في شيء أصلا ينظر إليه، فلماذا يعني يتأمل؟ قال والجواب أن هذا ليس الحديث ليس فيه دليل لمن قال بجواز كشف المرأة وجهها لأمرين: الأول ليس في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، وقول الراوي فصعد فيها النظر وصوبه لا يلزم منه كشف الوجه، بل إن أعلاها مستور كما أن أسفلها مستور، يعني هو أيضا تأمل أسفلها وهو مستور قطعا، فعلى ماذا؟ إذن التأمل قد يكون لهيئة الجسد لكذا، ولا يلزم منه أن يكون لمحاسن الوجه. هذا الذي يقصده الشيخ. قالوا قد صعد النظر إلى أعلى وصوبه إلى أسفلها سواء، فكما أن الأسفل مستور مع ذلك تأمله فلا مانع من أن يكون تأمل الأعلى مع ستره. الثاني يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، وهذه قاعدة مهمة عندنا في كل النصوص المحتملة، يعني حتى ليست المسألة مسألة كشف وجه فقط. يعني أحيانا بعض المحرفين للدين يستدلون ببعض الأحاديث التي محتملة أن تكون قبل الحجاب على أمور لا تجوز بعده، فيقولون هذا جائز، ألا ترى الحديث في الصحيحين فيه كذا وكذا. فدائما عندنا إذا ورد الاحتمال القوي سقط الاستدلال، فكثير من الأحاديث تاريخها غير معلوم، فلا نعلم هل هذا كان قبل أو بعد، فمثل هذا لا يجوز الاستدلال به إلا بعد أن معرفة تاريخه. الحجاب فرض، قيل إنه فرض في السنة الخامسة للهجرة أو السادسة نحو ذلك، فبالتالي يعني متأخر، فهذا يحتاج إلى دائما معرفة التاريخ. كثير من الأشياء التي حدثت قد تكون حدثت في السنين الأولى في المدينة الأربع أو الخمس الأولى. الثاني يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، اختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز حيث قال ولعل هذا كان قبل الحجاب ولهذا لم يأمرها بالتستر عن الحاضرين ويجب حمله على هذا، انتهى. أو أنه بعد الحجاب لكنها متلفعة، وهذا قاله ابن العربي واستبعده الحافظ لأن سياق الحديث يرده. انتهى. الوجه الثامن أن لم يتبين لي ماذا يقصد به لكنها متلفعة، يعني هل يقصد أنه أنها ساترة لأعلاها، فهذا سيعود إلى الوجه الأول، يعني فهو هنا كأنه يقر الحافظ على الرد على ابن العربي مع أن الوجه الأول سيكون موافقا لكلام ابن العربي، وإذا قصد غير هذا فلم يتبين لي ماذا يقصد. الوجه الثامن استدل العلماء بهذا الحديث على أن خطبة النكاح ليست بواجبة، لأنه لم يرد لها ذكر في شيء من طرق الحديث كما تقدم، لم يقل لها الحمد لله والصلاة، قال مباشرة قال زوجتكها، إذن لا يلزم أن يكون هناك خطبة. الوجه التاسع استدل الجمهور من العلم بهذا الحديث على أن النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج حسب، بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وقول في مذهب أحمد، وذلك في قولي إذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن، والتمليك لفظ غير لفظي الإنكاح والتزويج، فإذا انعقد بلفظ التمليك ثبت انعقاده بأي لفظ يدل على ذلك، ولأن العبرة في هذه الحجة الأولى، وهذه الحجة فيها إشكال لأن الروايات اختلفت فلا بد من الترجيح بينها. نعم إذا كانت رواية ملكتكها هي الأقوى استقام هذا الاستدلال، أما إذا كان غيرها زوجتكها مثلا أقوى لا يستقيم هذا، لكن الاستدلال الثاني هو القوي، ولأن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فألفاظ البيع والشراء والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظا تعبدية لا يجوز تجاوزها إلى غيرها، وإنما المرجع فيها إلى ما تعرف عليه الناس على اختلاف لغاتهم، حتى قد تكون لغة غير عربية مثلا. قالوا إن اختلاف الرواة في نقل اللفظ يفيد شيئين، أولا إما إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال اللفظين جميعا ملكتك أنكحتك وهذا بعيد، ثانيا أو أنه قال أحدهما ولكن الراوي عبر بهذا وبهذا، هذا هو، لكن هذا يسقط الاستدلال لأنه رواية بالمعنى، وتعبير الراوي بلفظ أنه بالمعنى ليس حجة، هذا هو الإشكال. لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الألفاظ وإنما تكلم بلفظ واحد والباقي من تعبير الرواة بالمعنى، هذا هو ولا حجة فيه. والظاهر أن الثابت لفظ زوجتكها على وفق قول الخاطب زوجنيها، هو قال زوجنيها فقال زوجتكها، لأنه قل ما يختلف لفظ المتعاقدين، وعلى هذا لا يكون في هذا الحديث دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء يعني صريح، لكن القواعد العامة بعد هذا. والإشكال يعني سبب الخلاف في رأيي أن النكاح لأن فيه شائبة التعبد، فبعض العلماء غلبوا فيه جانب التعبد وقالوا نلتزم بالألفاظ الواردة، وبعضهم قال يعني نظروا إلى أنه عقد كسائر العقود وبالتالي ينعقد بما دل عليه، لا فرق بينه وبين البيع والهبة والإعارة وغير ذلك، ولكن يعني هو فيه يحتاط فيه أكثر. ألا ترى أنه لا يجوز فيه معاطاة؟ يعني لو واحد قال أريد ابنتك زوجة لي فدفعها إليه، هل يصح هذا؟ المعروف عند أهل العلم أنه لا يصح إلا بصيغة، وإن كان بعض مشايخنا زعم أنه يصح، لكن هذا ما أحسب إلا أنه قول شاذ، ما أعرفه أنا، أن لا بد من الصيغة، وهذا يشعر بأن فيه شيء من التعبد، الله أعلم. فالأحوط خاصة مهر النكاح عقد عظيم يحتاط فيه، فالأحوط أن يلتزم بالألفاظ الواردة، هذا هو الأحوط. لماذا تدخل ابنتك في خلاف وهل يصح نكاحها أو لا يصح؟ لماذا؟ الوجه العاشر استدل بهذا الحديث من قال بجواز جعل تعليم القرآن مهرا في النكاح، وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه وبه قال ابن حزم، وذلك من قوله زوجناك بما معك من القرآن، وراجح أن الباء هنا للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض، ويدل على ذلك لذلك رواية مسلم انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن كما تقدم. والقول الثاني أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن مهرا في النكاح، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافر، بأموالكم الشاهد هذا بأموالكم شرط هذا. ووجه الاستدلال أن الله تعالى شرط أن يكون المهر مالا، فما لا يكون مالا لا يكون مهرا فلا تصح تسميته، ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، لا قربة لفاعله، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقا إذا كان هذا القول قول لطيف جدا، وهو قول الشيخ ابن باز، وهو قول وسط بين القولين. ما هو؟ أنه يجوز لمن لم يتيسر له المال، وهذا موافق لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه في المال المال المال المال إلى أن عجز تماما، حينئذ لم يقل له ابتداء، ولم يعهد أن الصحابة ابتداء يقول أنا سأعلمها القرآن أعطني ابنتك مثلا وهو عنده مال، لا، فدل على أن الأصل هو المال. إذا تعذر فحينئذ، وهذا قول في غاية في النفاس حقيقة، ويوافق ظاهر الحديث ويجمع بين محاسن القولين. قال والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقا إذا كان المال متيسرا على الزوج، فإن لم يتيسر المال صح جعله صداقا، وهذا هو الذي يدل عليه حديث الباب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل تعليم القرآن صداقا لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال ولم يجد شيئا، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الوجه الحادي عشر في الحديث دليل على جواز الخطبة إذا تيقن أن الخاطب الأول قد أعرض، أو تيقن أن الخاطب الأول قد أعرض ولم يبق له رغبة في الزواج. وليس في الحديث ما يدل على أن المرأة تقدم عليها خطبة لأحد، لكن الصحابية لو فهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيها لم يطلبها. هو الحديث ليس فيه خطبة أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال المرأة خطبت الرسول، ولا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها. طيب ما وجه الاستدلال قياسا؟ لأنه ما كان أن يتقدم إلا بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وطأطأ رأسه، فهذا يشبه حالة الخاطب الذي يعرض عن خطبته. والوجه الثاني عشر أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين لتحصيل المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة، وهو ظاهر قوله تعالى وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني أنه هل هذه مسألة مهمة، هل نقول لمن لم يجد استدن حتى تتزوج؟ قال لا ينبغي، وما قال يحرم، لكن قال لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم شدة حال هذا الرجل ما قال له اذهب واستدن من فلان ولا، لكن هل يجوز له؟ قد يجوز له، لأن الدين في أقل من هذا يجوز، فبالتالي لكنه سيشغل ذمته وكذا، وقد يكون هذا على حسب المصالح والمفاسد، فإذا مثلا كان سيقع في الزنا وكذا فيتوجه أن يستدين ويعني يحاول أن يقضي بعد ذلك على ما يتيسر إن شاء الله. الوجه الثالث عشر في الحديث دليل على جواز تزويج المعسر، وقد بوب البخاري عليه بذلك. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، لكن طبعا مع المحاولة المحافظة على أموال الناس بأن يكون مثلا الرجل يعلم حاله أنه قد ما يستطيع أن يرده قريبا وكذا، فهذا يسهل الأمر. الوجه الثالث عشر في الحديث دليل على جواز تزويج المعسر، وقد بوب البخاري عليه بذلك. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، يعني سبقت معنا حديث تدل على أن اعتبار المال في النكاح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وأيضا في حديث معاوية، قصة معاوية، قال في فاطمة بنت قيس قال معاوية أما معاوية فصعلوك لا مال له. طيب وهنا زوجه وليس له شيء، فدل على أن هذا أيضا يجوز، لكن إذا كانت المرأة راضية بهذا تخبر ما هذا الرجل ليس له شيء من الدنيا، هل تقبلين؟ بعد الأمر يرجع إليها. طيب وكذلك يعني الولي أيضا يراعي مصلحة موليته، وقد بوب البخاري عليه بذلك. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا ومع ذلك زوجه، فإذا رضيت المرأة بالمعسر زوجا لها فلا مانع، وهذا مقتضى قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والأول مقتضى قوله والاستعف الذين لا يجدون نكاحا، لأن العادة أنه لا يزوج من ليس له مال، وهذا يدل على جواز الأمرين وأن الأمر واسع. بعض الناس إذا جاء فقيرا إلى رجل وليس له شيء من الدنيا، ليس له مصدر دخل وليس، فإذا لم يزوجه يقول فلان هذا دينه رقيق والمفروض يزوجني ابنته حتى لو لم يكن لي شيء، وأين التوكل على الله؟ هذا يعني الظاهر أنه ليس صحيحا هذا الكلام، لأن الأحاديث وقبله الآيات دلت على أن هذا الأمر له اعتبار في النكاح، لكن إذا رضي الرجل وابنته بهذا هذا طيب، أما أن يقال كل من رفض من أجل أنه ليس له شيء، يعني ليس لأجل التوسع، من أين سينفق عليها؟ ليس له مصدر وليس له كذا، هذا يعني الرجل قد يهتم بأن لا يضيع ابنته، هذا حق له يعني، لا يقال يقدح في توكله أو في دينه، يقول أنا من رضي دينه فزوجوه وأنا يعني لي دين ولي كذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال إنه في محمد بن عدلان عن المقبري عن أبي هريرة، والمقبري حديثه عن أبي عن المقبري ابن عدلان حديثه عن المقبري بالذات فيه كلام عن أبي هريرة. وروى ابن، لكن ينظر هل الشيخ الألباني ذكر له متابعات أو كذا. وروى ابن جرير بسندي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمس الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي تفسير بغوي عن عمر بنحوه. قال سند ابن مسعود فيه ضعف هنا أسفل. قال ابن كثير بعد سياق ما تقدم: والمعهود من كرم الله ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له ولها ته. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.